فهم بلا جهمية أهل اعتزال، يعني إذن هم معتزلة وهم أيضا جهمية. ولذلك يفترق الجهمية والمعتزلة في مسألة القدر افتراقا عظيما، وفي مسألة أسماء الإيمان والدين. الجهمية يرون أن في القدر أن الإنسان مجبر على عمله، والمعتزلة على عكس من ذلك. الجهمية يرون أن الأعمال لا تزيد في الإيمان ولا تنقص وليست الداخلة في الإيمان، وأن الإيمان هو مجرد الاعتراف. والمعتزلة على العكس يقول الإيمان شرط في الأعمال، شرط في صحة الإيمان. ولهذا من فعل كبيرة عندهم أخرجوه من الإيمان، إلا أنهم يقولون في منزلة بين منزلتين، أما في الآخرة فمخلدون في النار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.